أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. وهذا السؤال 13 يقول أو تقول: ما هي النصائح الموجهة للمرأة السلفية في باب الدعوة إلى الله على منهج السلف مع النساء؟ ولها سؤال آخر تطلب فيه أن كثيرا من أهل الخير والصلاح اليوم لا يميز بين مواطن الرفق والتودد في الدعوة ومواطن الحزم والشدة، فهل من نصيحة حول هذا؟ نصيحتي يا بنتي: أولا العلم، بالجلوس إلى أهل العلم الراسخين فيه، فإن من رسخت قدمه في العلم بالجلوس إلى أهل العلم الراسخين فيه فإنه يحسن التعامل مع الناس، لأنه يتعلم من علمائه السمت الحسن والطريق القويم في العبادة والمعاملة والسلوك. أما من ليس عنده علم فنحن ننصحه ألا يدعو، لأن دعوة بلا علم لا تؤدي الغرض منها، بل من نصب نفسه داعية سواء كان رجلا أو امرأة وليس عنده علم ولا فقه فإنه يفسد من حيث يريد الإصلاح. نعم.